بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يوم السبت السابع من شهر جمادى، من شهر جمادى الأولى من العام 43 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 71 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه. وأما عبودية النعم، يقول رحمه الله: وأما عبودية النعم فمعرفتها والاعتراف بها أولا، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه وإن كان سببا من الأسباب. هذا هو مسببه. الحمد لله، يخفى على كثير من الناس إذا تعامل مع النعم، أكل أو شرب أو لباس أو مال، يعني التعبد بها بأن هذه النعمة لولا الله لم توجد، وأن الله تعالى موجدها، وأنه ينبغي أن يتعبد الله تعالى بشكرها، بشكر الله تعالى، ثم بتسخير هذه النعم في طاعة الله، ومعاذ الله أن ينسبها إلى نفسه. لأن ابن القيم الكلام اللطيف رحمه الله يقول: لي وعندي، ذكر ثلاث آيات، ذكروا الثالثة، يقول: ثلاث مذمومات عندي، قال: إنما أوثيتها على علم عندي، ونسي أنهم توفيق الله. ولي، قول فرعون: أليس لي ملك مصر، فنسي أن ينسب الفضل إلى الله. والثالثة نذكرها يا إخوان. أنا أحسن إليك. أحسنت. وش الشاهد يا ماجد؟ اللي هو هذه لإبليس، ما قال أنا خير منه. أحسنت. أنا ولي وعندي، هذه يعني فيها جحود، ينسب الشيء إلى نفسه مجردا وينسى أنه من الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: فهو مسببه ومقيمه، فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته. وشكر النعم أو شكر الله تعالى للنعم يكون باللسان، وقبله بالقلب، أن يعتقد أنه لولا الله لم تتوفر أي نعمة. وشكره باللسان، أن يلهج لسانه بشكر الله تعالى وحمده. وشكره بالجوارح، أن يستعين، أو شكره بهذه النعمة، أن يجعل هذه النعمة سيارة أو متاع أو مال، أن يكون مسخرا في الطاعة محفوظا عن المعصية. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير. لو كانت النعم قليلة في نظر الناس فأثرها كبير، فضلها عميم، وقد يفقد نعمة واحدة فلا تيسر له فيعرف قدرها وعظيم شأنها. أعيد العبارة شوي. أعيدها. قال رحمه الله: ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره عليها. هذا كما قيل عن داود عليه السلام، أثر قال: يا ربي نعمك عليك كثيرة وقد عجزت عن شكرها، فقال: يا داود عجزك عن شكري هو شكري، كما في بعض الروايات. فإذا أنعم الله عليك بنعم فاستكثر نعم الله، استكثرها وإن كانت يسيرة، واستقل شكرك وإن كان كثيرا. نعم. ويعلم أنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلا وتواضعا ومحبة للمنعم. هذا لما وفقه الله. الآن الملاحدة والزنادقة والكفرة، البصر من الله والحياة من الله والسمع من الله وسلامة الأعضاء من الله، ومع هذا يشركون بالله ليل نهار. فهؤلاء النعم حجة عليه، لكن المؤمن من يوظف النعم فتكون حجة له. ولهذا ذكروا أن الشهود على بني آدم النعم من الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فهي نعم لكنها أصبحت نقما عليه. نعم صلى الله عليه. وكلما جدد له نعمة أحدث له أحدث لها عبودية ومحبة وخضوعا وذلا. وكلما ورد عن أيوب قال: كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا. كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا. نعم يا شيخ. الشيخ راشد موجود؟ عفوا شيخ رياض موجود؟ رياض. نعم شيخنا، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ رياض. هذا الأثر لو رأيت كتاب الشكر لابن الدنيا، من صاحبه؟ أيوب. الأثر: كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا. لو تأكدت من لفظ الأثر ومن قائله رعاك الله. بإذن الله أبشر. نعم السلام عليكم. صلى الله عليه. وكلما أحدث له قبضا أحدث له رضا، وكلما أحدث ذنبا أحدث له توبة وانكسارا واعتذارا. إذا منعت من النعم أو حجبت عنك نعمة فلا تتسخط ولا تعترض. يرضى الإنسان بقضاء الله ولا يسيل أدب مع الله. نعم يا شيخ صلى الله عليه. ولهذا من جميل ما قرأت أن سبحان الله العظيم من يعني عدم الشكر الحقيقي لله عز وجل أن بعض الناس إذا أصابته مصيبة نسي نعم الله عليه وتسخط. قرأت أثر أن أحد الوجهاء فقد ولده، وكان يفتح بيته للناس طعام فقراء الأغداء والعشاء، فلما مات ولده أغلق الباب واحتجب عن الناس وأصابه نوع من الإحباط، فزاره أعتقد أحد التابعين وأتباع التابعين نسيته، وقال له: إذا جلسنا عنده فسلني عن قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ فلما أخبر هذا الرجل الثري بأن العالم فلانا أن فلان العالم سيزوره أو سيعود، فتح الباب له فدخل العالم ومعه تلميذه، فأخذ العالم يسلي هذا الثري، فقال التلميذ يسأل العالم: ما معنى قوله إن الإنسان لربه لكنود؟ فقال: هو الإنسان يسبغ الله عليه النعم، فإذا أصابته المصيبة أخذ يعدد النقمة وينسى النعم. فهم اللطائف القصة أن الثري أمر قدامه ومن عنده بفتح الأبواب وإلى آخره، فالإنسان إذا حرمه يرضى ويعلم أن الله جل وعلا يعطي من يشاء لحكمة ويمنع من يشاء لحكمة. وهذا سبحان الله في عوام المسلمين العجائز من المسلمين عموما سبحان الله العظيم من أرضى الناس لقضاء الله وقدره، لكن من طلاب العلم مع الأسف ممكن لو واحد ما يزكي نفسه يعني لا يسر الإنسان يصاب نوع بإحباط وبقنوط وبنوع من، والإنسان يتذكر أن النعم من أولها إلى آخرها من الله تعالى، تلك الساعة يعرف أنه إن سخط فإنما يسقط على نفسه. نعم يا شيخ أحسن الله إليك. فهذا هو العبد الكيس والعاجز بمعزل عن ذلك وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله: فصل. من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم. من ترك ماذا؟ قال رحمه الله: من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد، وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، شيخ ماجد، وأبر به منه بنفسه. دكتور ماجد، أعيد العبارة من أولها. من ترك، قال رحمه الله: من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان. حسبك. هل العبارة هذه بهذا اللفظ؟ أعيد ما يدراك الله، أعيد مرة ثانية. من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان. طبعا قد يكون المراد أن الإنسان يعني يجزم ويعلم النفس أن يدبر واختار سيضمن ما يريد، هذا خلل ولا ينبغي، لكن كان في ظهر العبارة كأن في ظاهرها نوع إشكال. أحد من الأخوان يوافق؟ كأنه يعني يحصل عليك، ليبدو لي يا شيخ أن ترك الاختيار في الأمور الحسنة هذه لله، سلمها لله. كل أمور فوضى من الله، هذا اللي يبدو من ظاهر العبارة. أحد من الأخوان عنده إيضاح شيء؟ راشد موجود؟ نعم شيخنا، السلام عليكم. السلام. فيما أحد العبارة هذه، والله قد يكون فيها نوع من الإشكال كما ذكر فضلتم، لأن الإنسان مأمور باتخاذ الأسباب، وهذا لا ينافي التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. هذا اللي في نفسي. نعم. الكريم السعدي موجود؟ عبد الكريم موجود؟ كان موجودا ثم خرج يبدو للصلاة، حسن عليك. طيب أكمل يا شيخ، أكمل. قال رحمه الله: وعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من العبد، وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأبر به منه بنفسه، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه. يعني العبد يفعل الأسباب ويدعو الله تعالى ويفعل ما ينفعه، يتجنب ما يضره، ومع هذا كله يفوض الأمر إلى الله، أنه لا يقدر الخير إلا الله، ولا يدفع الضر إلا الله، ولا يسهل الأمور إلا الله، وأنه إنما يفعل الأسباب التي أمر بها شرعا، من طلب التكسب والسعي في الرزق وتحصيل ثمرات، لكن يعلم أنه كل ما يفعل تحت قدر الله ومشيئته، والله تعالى أرحم بعبده من أمه وأبيه،

والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. هذا المثل الأول. حسبك شيخ راشد. نعم. ما أول مثل في القرآن الكريم؟ هو أو كصيب من السماء مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. نعم. هذا أول مثل. نعم. ألف ابن القيم كتابا سماه الأمثال في القرآن، والأمثال يقولون تقرب الصورة وتقرب سبحان الله الأمر كأنك ترى رأي العين، والعرب تضرب الأمثال دائما في كلامها في أشعارها، ولهذا جاء في القرآن ذكر الأمثال في مواضع كثيرة حتى بين الله أنه لا يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال أحد السلف: إني إذا قرأت المثل في القرآن ولم أعقل بكيت على نفسي، لأن الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. وابن القيم رحمه الله له كتاب الأمثال أيضا، عفوا الرمهمزي له كتاب في الأمثال السنة النبوية، فرسول الله كان يضرب أمثال كثيرة، وكما قيل المثال يقرب الصورة كأنها حال مشاهدة. سبحان الله، حتى الواعظ في موعظته والأب في نصحه لأولاده إذا قرن النصيحة بمثال فكأنه يعرض أمامهم شيئا مشاهدا، فيكون أبلغ في إيصال العلم. طيب نختم. عبد الله مسعود موجود؟ إيش عبد الله؟ أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بالله. من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للعلامة الشيخ عبد العزيز مباز رحمه الله المجلد 27، لما كان يعني يجيب عن سؤال كيف نحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي، فقال في كلمات جميلة وهو جزء من الجواب يعني مجرد أسطر، قال: أما عن مجابهة الغزو المتمثل في الإذاعات والكتب والصحف والمجلات والأقلام التي ابتليت بها المجتمعات الإسلامية في هذا العصر، وأخذت تشغل أكثر أوقات المرء المسلم والمرأة المسلمة رغم ما تشتمل عليه في أكثر الأحيان من السم الزعاف والدعاية المضللة، فهي من أهم المهمات لحماية الإسلام والثقافة الإسلامية من مكائده وشره، مع التأكيد على دعاة الإسلام وحماته للتفرغ لكتابة البحوث والنشرات والمقالات النافعة والدعوة إلى الإسلام والرد على أصناف الغزو الثقافي وكشف عواره وتبيين زيفه، حيث إن الأعداء قد جندوا كافة إمكاناتهم وقدراتهم وأوجدوا المنظمات المختلفة والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين والتلبيس عليهم، فلا بد من تفنيد هذه الشبهات وكشفها وعرض الإسلام عقيدة وتشريعا وأحكاما وأخلاقا، عرضا شيقا صافيا جذابا بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة وعن طريق الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن من طريق جميع وسائل الإعلام حسب الطاقة والإمكان، لأن دين الإسلام هو الدين الكامل الجامع لكل خير الكفيل بسعادة البشر وتحقيق الرقي الصالح والتقدم السليم والأمن والطمأنينة والحياة الكريمة والفوز في الدنيا والآخرة. انتهى ما أردت قراءته. جزاك الله تعالى خير. كما قال سماحة الشيخ رحمه الله يعني في تفرغ للرد على هؤلاء، لكن الإشكال الحمد لله الآن طلعت كتب كثيرة فيها الرد على شبه العلمانيين والزنادقة والملاحدة ودعاة البدع، والحمد لله المواقع الإلكترونية فيها خير كثير في مسألة الردود، لكن هناك أمر ينبغي أن نعلمه: ليس كل إنسان قادر على الرد، لأن بعض الناس يكون رده قوة للعدو وضعفا للمسلم، أو قوة للمخالف وضعفا للموافق، فلا ينبغي أن يرد أحد إلا إذا كان على بينة وعلى بصيرة، لأن الإنسان إذا رد على شبهة وكان رده ضعيفا تقوى صاحب الشبهة ورسخت شبهته في قلوب العامة خاصة من الناس، ولهذا كما قال ابن تيمية: من الناس من يحفظ العلم لكن لا يستطيع أن يستدل به، ومن الناس من يعرف الدليل لكن لا يستطيع أن يناظر به. فالردود على الشبه ليست مشاعة لكل أحد، بل لمن كان على بينة وعلى بصيرة. ختاما وفق الله جميعا لكل خير، وشكرا لكم يا القاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.